قدامه أخذ رنتة وسمعنا اسمع مني وقول لي الدنيا ده بلاغ للناس وبيان مصر بلد وعشرين يوليا صحيت والمدار يدان اسمع مني وقول لي الدنيا ده بلاغ للناس وبيان مصر بلد وعشرين يوليا صحيت والمدار يدان كان في شيء ومغنيه كان شافوا ضباط احرار وحميات للحراميه وصنيعه الاستعمار غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه وكبريسه غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه وكبريسه غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه وكبريسه غرقها بتهليسه وحرقها بجواسيسه لمزاجه وكبريسه بخدم من الأبرية بكلونيا بيتبري وفيشي وكان بخدم من الأبرية بكلونيا بيتبري وفيشي وكان مصر في 23 يوليا صحيت والمداري بان الحق الحق أخبار جامدة ارى الملحق وشوف الإرهاب الحق الحق أخبار جامدة وعمل ايه اللي ما يسمى وعمل ايه اللي ما يسمى وعمل ايه اللي ما يسمى وعمل ايه اللي ما يسمى قدام الاحرار بقى قطه ملقاش وياه جيش ولا امه قدام الاحرار بقى قطه ملقاش وياه جيش ولا امه غصب عني عنيه ولا قال ايه اللي مزعلكم قالوا بس الغنه الحاشيه قال حاضر ماشي كلامكم قال وانت امرتك ماشي ودي كانت فكره وخطه قالها وزاد ولا خد ودا قالها وزاد ولا خد ودا قالها وزاد ولا خد ودا قالها وزاد ولا خد ودا فكروا الاحرار هيسيبوا الدار ولا فيش تفتيش وهجد في الريش ولا فيش تفتيش وهجد في الريش ولا فيش تفتيش وهجد في الريش والبكرة تعيش وجاقول لك اخر الاخبار بس يبقى انده بس يبقى انده الحق الحق اخبار جامده ارى الملحق وشوف الامرار الحق الحق اخبار جامده ارى الملحق وشوف الامرار خد احكي لنا عن ايه اللي حصل اهتم تاخد تاخد احكي لنا عن ايه اللي حصل اهتم خد احكي لنا يا عم ايه اللي حصل اهتم تعال خد احكي لنا يا عم ايه اللي حصل اهتم 24 يوليا انتهى حكم المناخوليا 24 يوليا انتهى حكم المناخوليا واليوم ده محل الفايدة بتولى وزارة مخايدة لاجل تفرق بين ده وبين ده لاجل تفرق بين ده وبين ده لاجل تفرق بين ده وبين ده لاجل تفرق بين ده وبين ده وتصفي بازار سوق الاستهزار اصلي اللي يغنيش اكله ما يغنيش اصلي اللي يغنيش اكله ما يغنيش اصلي اللي يغنيش اكله ما يغنيش قوم يا ابو درويش الليل الظالم بل نهار كسف اللمضة كسف اللمضة الحق الحق اخبار جامدة ارى الملحق وشوف الغمضة الحق الحق اخبار جامدة ارى الملحق

الحبيبة شو بش يا حبيبي العروبة شو بش للثورة الحبيبة شو بش يا حبيبي العروبة شو بش للثورة الحبيبة شو بش يا حبيبي العروبة شو بش للثورة الحبيبة شو بش حبايب شافوا الثورة وانتصارتها الغالية الحرة هنا حبايب شافوا الثورة وانتصارتها الغالية الحرة إذا على إيد بنينا أملنا إذا على إيد حملنا قملنا إذا على إيد بنينا أملنا إذا على إيد حملنا قملنا إذا على إيد أمننا قملنا وإذا على إيد وبنينا أمل لو شوبش شوبش شوبش يا حبايبي العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايبي العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايبي العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش حبايب هزموا الظلم خلوا الحلم حقيقة وعلم هنا حبايب هزموا الظلم خلوا الحلم حقيقة وعلم إذا على إيه الدنيا دي شهدة إذا على إيه حققنا الوحدة إذا على إيه الدنيا دي شهدة إذا على إيه حققنا الوحدة إذا على إيه والدنيا دي شهدة إذا على إيه حققنا الوحدة وشوبش شوبش شوبش يا حبايبي العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايبي العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش يا حبايبي العروبة شوبش للثورة الحبيبة شوبش حمام البر يعش زرع الثورة يمد ويفرش خلى حمام البر يعشش إذا على إيه ومشينا بجد إذا على إيه وبنينا السد إذا على إيه ومشينا بجد إذا على إيه وبنينا السد إذا على إيه ومشينا بجد إذا على إيه

الفجر 23 منه متربي في حما ابطالي. انا اسمي لو تسالوا عنه انا مولوده في يوليو الغالي فجر 23 منه متربي في حما ابطالي. انا اسمي لو تسالوا عنه اسمي ثوره بيضا حرا انا مولوده في يوليو الغالي فجر 23 منه. انا ضميت احبابي في واحدة انا خليت كلمتهم واحدة واللي نصرني في وقت الشدة هم حبايبي وهم رجالي. اسمي ثورة بيضة حرة انا مولودة في يوليو الغالي فجر 23 منه. انا بنت الامه العربيه مصريه سوريه جزائريه انا عراقيه فلسطينيه انا نهضت اسيا وافريقيا. انا بنت الامه العربيه مصريه سوريه جزائريه انا انا نهضت اسيا وافريقيا. انا بنت الامه العربيه مصريه سوريه جزائريه انا عراقيه فلسطينيه انا نهضت اسيا وافريقيا. انا طول عمري اعيش لغربتي انا لل منه.